يا رحمة للعالمين وشافعا للمذنبين إذا أتوا أحزابا. يا رحمة إن رمتني عبدا فإنني عبد، إن رمتني عبدا فإنني عبد، ما مقصدي انت حلو الدجى يجري أمان أمان يا للي، حلو الدجى يجري أمان أمان يا للي، من مقلات الفجر على صباح حلو الدجى يجري أمان أمان يا للي، حلو الدجى يجري أمان أمان يا للي، من مقلات الفجر على صباح من البطاح يا للي، أمان أمان أمان أمان من وجنة السحر، أمان أمان يا للي من وجنة السحر، طيف الهوى يسري والبدر لاح للي، أمان أمان أمان أمان من أدمع أدمع زهري، أمان أمان يا للي من أدمع أدمع زهري، أمان أمان يا للي بالطرف والنحر والعرف راح يا للي.